حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان سلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمقصود من قوله سباب المسلم فسوق هذا هو محل الشاهد للترجمه الذي هو الشتم باب نعم هو يعني الباب يعني بدون ترجمه كالفصل من الباب الذي قبله. هو معلوم الباب الذي قبله يعني في الشتم وهذا ايضا فيه شتم يعني فيه شتم ووصف بيان وصف من حصل ذلك بانه فسق وخروج عن الطاعه. سباب المسلم الفسوق يعني مسبته ويعني فسوق يعني من يحصل من ذلك فإن ذلك يعتبر فسقا منه وقتاله كفر يعني في بيان خطورة قتال المسلم وقتله وإن كان كفرا دون كفر إلا أن ما أطلق عليه كفر يعني يدل على خطورته وعلى يعني أنه خطير وأنه عظيم وأنه ليس بالأمر الهين. يعني السباب يعني يوصف صاحبه أنه يعني عنده فسق وهذا القتال يوصف صاحبه بأن عنده كفر ولا شك أن الوصف بالفسق والوصف بالكفر وإلا أن كل كفر مخرجا منه إلا أنه يعني يدل على سوء من حصل منه ذلك ويدل على خطورة ذلك الذي ينتهي بصاحبه إلى أن يوصف بالفسق أو ينتهي به إلى أن يوصف بالكفر. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه من ستة. عن سفيان عن زبيد بن الحارث سفيان هو الثوري مرة ذكره وزبيد بن الحارث اليهمي ثقة أخرج أصحابه من ستة. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود نعم. صلى الله عليه. يقول السائل جاء هذا الحديث في البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. السؤال هل هذا الكفر يحبط العمل مع أنه كفر لا يخرج من الملة؟ لا يحبط العمل إلا إذا كان استحلالا يعني أما بدون الاستحلال فإنه كفر دون كفر. يعني في تقويب البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وأورد هذا الحديث وهذا الأخ يقول هل يساوي هذا الحديث المعنى حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله حيث أنه ليس كفرا بواحا مخرجا من الملة؟ هنا ما فيه هنا ذكر كفر أنا قال حبط عمله طبعا يعني إذا كان يعني تاركا ذلك يعني متعمدا يعني جاحدا لا شك انه يحبط عمله واما اذا لم يكن كذلك فانه لا شك انه على خطر عظيم. وهذه الترجمه التي للبخاري يعني يمكن ان يرجع الى كلام الحافظ بن حجر في توجيه يعني الترجمه. ومن المعلوم ان اولياء الله عز وجل أنهم كانوا يحسنون ومع إحسانهم يخشون أن لا يتقبل منهم كما وصفهم الله عز وجل بذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. جمعوا بين الإيمان والخوف وهم يعملون الأعمال ويخشون أن لا يتقبل منهم ويخشى الواحد أن يحبط عمله كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحصون النفاق مع أنهم سلمون من النفاق. فهذا شأن المؤمن يجمع بين الإيمان والخوف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهم يعملون ما يعملون ويحصون ألا يتقبل منهم ويخشون أن تحبط أعمالهم كما جاء في قصة ثابت بن كيس بن شماس رضي الله عنه الذي كان جهوري الصوت خلقه صوته رفيع الله جبل على ذلك